إن كان هذا الفعل يكون عام من اللفظ يفهم عمومه من اللفظ. ها كيف شو يعني يدخل بالعموم عموم اللفظ نفسه يدخل بهذا الفعل؟ يدخل به. احنا شرطنا سابقا قلنا لا العام الخاص لا يخصص العام، لا نجري التخصيص الا اذا وقع بينهما تعارض. ها إيه، إذن لابد هنا أن يقع بينهما التعارض. إذن هنا الفعل لابد أن يكون مخالفا للأمر القولي أو النهي القولي، مخالفا. هذا النهي يشمل هذا الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمرا عاما ثم يخالفه بالترك، أو ينهى نهيا عاما ثم يخالفه بالفعل. فهالصورة ذي ها تستخرج من العموم. إذن هنا نعم لابد أن تقع المخالفة بين عموم القول وبين الفعل. نعم قول الشيخ قول بالسنة مطلقا. ها قول الشيخ من هذا بالسنة مطلقا مراد على السنة القولية يعني ليس السنة الفعلية. وين وبالسنة مطلقا؟ يعني قال ها قول شيء والسنة به وببعضه مطلقا ببعضه وبالسنة مطلقا. بالسنة مراد بالسنة القولية يعني السنة به ها وببعضه ها مطلقا. إيه ببعضه قالوا بالسنة مطلقا يعني خاصة كتاب السنة. لا مطلقا قصد المتواتر. وبالسنة مطلقا لا تخصيص الكتاب. تخصيص الكتاب يعني بالسنة المتواترة والأحادية. السنة المتواترة والأحادية. طب شيخ فعلا يعني تشمل الفعل إذا لا يدخل شلون؟ لو ورد نص القرآن عام إيه؟ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فعل يشمل هذا العموم الذي بلفظ القرآن بنص القرآن، هل يكون ده الفعل هذا فعل خالف يعني خالف العموم؟ خالف. إيه ما في إشكال يخصص الآن قال هو بفعله. إذن يشمل الفعل والقول يشمل لا هو يتكلم في الأول لا لا يتكلم عن متواتر الأحاد. إيه يتكلم عن متواتر الأحاد سواء كان قولا أو فعلا. إيه نعم قال وبفعلها إن شمله العموم. طبعا الفعل هنا يدخل فيه الترك إيه. فإذا أمر هنا أمر أمرا عاما ثم ترك ها فالترك هنا يكون مخصص، مثل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ها ثم هو لم يجلد ماعز دخل. الزانية والزاني يدخل فيه البكر والثيب. البكر والثيب ثم هو لم يجلد ماعزا ولا الغامدية، فتركه مخصص لعموم النص. وطبعا تركه هنا مناسخ لحديث بريدة البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. نعم فهو ناسخ الحديث ها الحديث بريدة ها نسخ وخصص ايه نسخ حديث بريدة وخصص الآية. وهي وقع فيها خلاف المسألة هذه، هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يخصص ها او لا؟ بعض الأصوليين منع من ذلك وقال انه يرد عليه الاحتمال، يعني يرد احتمال الخصوصية في هذا الفعل. ولكن قررنا سابقا انه الاصل العموم في الفعل النبوي حتى يرد الدليل. لكن بعضهم احترز من هذا الاحتمال، قال انه ينظر في تكرار الفعل من عدمه، اذا كرره هنا ثبت التخصيص. وبعضهم قال يفرق بين الفعل الظاهر والفعل المستتر، الفعل الظاهر والمستتر. فالفعل الظاهر هنا تقصد التشريع، هنا قصد تخصيصه للأمة هنا. أما الفعل المستتر فالاحتمال يقوى أنه خاص به، مثاله استدبار معها نعم. وفي بيت قال ابن عمر فرقيته هنا على بيت حصفة وجدته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ونصه للأمة القولي عام على تستقبل قبلتها لبول ولا غائط. وهكذا فهم أيضا الراوي، قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعف كنا ننحرف ونستغفر الله.

لم يتوفر الدليل القطعي. وقيل قطعية لقطعية العمل بالظن، العمل بالظن مقطوع به. من جهة التأصيل العمل بالظن يعني نقول العمل بحديث الأحاد مقطوع به، العمل بحديث الأحاد مقطوع به، لكن هذا الحديث هل يعمل به أو لا يعمل به هذا ظن. ولذلك نفرق بين شخص عنده مشكلة مع حديث الأحاد، عنده مشكلة مع حديث الأحاد، مع حديث الأحاد عنده مشكلة، هذه مسألة قطعية في مسألة العمل طبعا وليس العلم وقد مر معنا خلاف فيها. وشخص عنده مشكلة في حديث واحد فيفرق في التعامل بين هذين. طيب قال وفعل الفريقين إذ قال صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة كأنها جزئية ليس فيها تقعيد إلا إذا هو يعني أراد أن يلمح لقاعدة تنبني عليها هذه المسألة الجزئية، لأنه هذا يرد عند الأصوليين مرات يعبرون عن المسألة الأصولية بمثال أو بمسألة فقهية. قال وفعل الفريقين إذ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، والمصيب المصلي في الوقت في قول. أولا وين العموم هنا؟ الثاني أين القياس؟ ها مش رأيكم؟ القياس قياس على عمومات الشريعة يعني بأنه الوقت الصلاة تكون في وقتها والعموم يعني التكاليف في وقتها. كل قياس عصر اليوم على عصر الأمس ممكن يعني هذه يعني قياس هذه الصلاة في هذا اليوم على على صلاة العصر في الأيام الأخرى يمكن هذا. ها طيب وين العموم؟ لا يصلين أحد منكم، لا يصلين، لا لا يصلين أحد أحد منكم يعني يعني هو بعضكم جاء التخصيص بالبعض، لا ما لا ما مين هي أنا مو هو أحد صح أحد عام عام لكل الأفراد وخطاب لهم جميعا، هم لهم كيف خصصوا استخرجوا هذه الصلاة بالقياس خصص العموم العموم العص ها خصص هو بالقياس، لكن وين العام؟ العموم وين هنا الآن المخ علشان نعرف العام وين الخاص؟ العام كل كل وقت العصر خاص ها العصر كل وقت العصر العام كل وقت العصر كل وقت العصر. لا يصلين أحد منكم العصر يعني يعني يعني وقت العصر مو بصلاة العصر هنا تقدير وقت العصر يعني لا يصلي أن أحدكم العصر كله إلا في بني قريظة صلاة العصر هذا العام هذه جزء إيه هذه خاصة. أنا استشكلت يعني ترى ما وقع ما تبين لي العام في هذا النص في بني قريظة علشان نعرف العام الخاص وشو يعني هذه الصلاة استخرجت وين وين العموم هنا؟ أنا ما في الحقيقة ما تبين لي العموم. طب شيخ حين لا يصلين أحد منكم أحد عام نهي نكر في سياق النهي يعني تقول أنت أحد عام إيه يعني كلكم ولا واحد منكم يصلي وجاء التخصيص من بعضكم إيه بالقياس إيه إيه إيه التخصيص الحين الخاص على البعض يعني إنه خص بعضهم ها من عموم الأفراد مو بهذا هو مو بهذا هو هذه مسألة. المسألة الثانية هل التخصيص بالقياس أو بالمفهوم أو بالمقصد بالحكمة من بالحكمة من النص المقصد من الحكم المقصد قد يكون توصل إليه بالقياس يعني يقصون أنه العرب إذا قالت كذا تريد التعجيل يعني هو الأقرب هنا يعني ننظر الأقرب هو يظهر أنه المقصد من النص يعني يعني فاهم الصحابة أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قول الله يصلي هو الاستعجال الحكمة من النهي ها الحكمة من النهي الاستعجال. الحكمة من النهي الاستعجال. فهذه الحكمة خصصت. هو الآن يقول بالقياس، إلا إذا كان يريد القياس عموما يعني يدخل فيه الحكمة. لكنه أنا أقول هنا ترى هذه مسألة طويلة الليل، وهي مسألة تخصيص النص بالمقصد. سيأتينا ينفي، هو سينفي، سينفي تخصيص النص بالمقصد. إيه سينفيه بعد قليل. ممكن يكون الموضوع وش الموضوع؟ يعني الموضوع العام أن الواحد يصلي في أي مكان، خصص في بني قريظة. لا يصلي أن أحدكم أحد منكم العصر في أي مكان، في أي مكان إلا في بني قريظة. يعني العموم هنا عموم المكان. خصص عندما تصلي لا في بني قريظة. بس كذا يكون مخصص لنفسه. لا يصلي أن أحد منكم العصر، يعني في العموم هنا في أي مكان إلا في بني قريظة. إنه هذا فيه تخصيص، هو النهي عن الصلاة العصر في أي مكان إلا في في في في بني قريظة. إذا فعلا هنا العموم عموم المكان، العموم هنا عموم المكان. النص هنا خصص، خصص بني قريظة من العموم. قيس على المخصص اللي هو الاستثناء إلا في بني، قيس عليه غيره. بس هنا نقول انه قيس عليه من جهة الحكمة، من جهة المقصد. ما زلنا هنا نقول انه المخصص هنا هو المقصد، هو المقصد. طيب قال اذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. هذا واضح من جهة الاصل انه الخاص يقدم على العام، لكنه مطلقا هنا، يعني سواء تقدم الخاص او تأخر أو جهل المتقدم والمتأخر، فهذه فيها خلاف. يقول هنا مقترنين أو غير مقترنين. المحقق يقول مقترنين أو غير مقترنين. إيه نعم. إذن إما يكون مقترنين العام والخاص، إما يكون مقترنين. ومر معنا إنه ما في إشكال أصلاً. إيه. كانوا مقترنين هنا. إيه ما يرد يعني هذا. إيه يؤخذ الكلام على عمومه. يعني لو قال مثلا اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود مثلا، هذا ما فيه اشكال بالتخصيص. ان لم يكونا مقترنين هي الحالات هذه، يعني يكون مجهول الحال ومعلومه يتقدم الخاص او يتقدم العام او يجهل المتقدم. هنا المذهب وهو مذهب الشافعيه انه يخصص سواء تقدم تقدم العام او تاخر. نعم، لوجود الشواهد الفرعية التي تؤكد هذا، مثلا كالنهي عن مثلا عن نكاح المشركات ثم جوازه في أهل الكتاب، ولأنه أيضا عمل بكل الدليلين. ورواية عن أحمد والحنفية أنه إن تأخر العام فهو ينسخ الخاص. إذا تأخر، إذا علمنا أن حتى في واحد من القضاة يسأل عندهم شو اسمه النظام ولا شو اسمه قرار وزاري، والخاص هنا متقدم والنظام عام هنا مادة من النظام إيه عام، وتكلم عن المسألة هذه يعني حتى في باب الأنظمة يعني وغيرها. فالحنفية هنا يقولون إنه إذا تأخر العام فإنه ينسخ الخاص، وهذا على مذهبهم سائغ، لأنه دلالة العام قطعية، فتقابل الدليل القطعي أو الدلالة القطعية مع الدلالة القطعية، فهنا نسخ. وإن تأخر الخاص خصص العام، وإن جهل قال بعضهم بالوقف،

يظهر الله أعلم أن العادة إذا كانت مشتهرة في الزمان النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها نعم فإنها مخصصة. مثل المضاربة، المضاربة طبعا الجمهور على تحريم هذه العقود، عقود المشاركات، قالوا إلا المضاربة لأنه وقع الإجماع عليها. قال ابن تيمية إن المضاربة كانت موجودة عند العرب قريش، المضاربة يعني أحد يعطي المال والثاني يضارب والربح بينهما، كانت موجودة واستمرت يعني كفعل العهد يعني في الزمان النبوي، ما جاء إنكار لهذا النوع من العقود. في الحقيقة نقول هنا إقرار، هنا أقر النبي عليه السلام. قال ولا يخص عام بمقصوده، هذه مسألة عام بمقصوده، هل المقصد يخصص العام؟ المسألة تمرت معنا ليس لي إيه، هذا مثال له من الأمثلة الآن تعلق بذهني. النبي صلى الله عليه كان خطب فقال الناس اجلسوا، أظن عبد الله مسعود جلس خارج المسجد فقال تعال يا عبد الله، قام. فهنا أخذ هو بعموم النص، النبي صلى الله عليه لم يرد عموم اللفظ، وإنما أراد من في المسجد. قال له تعال، فيها في بحث للدكتور خالد سليمان تخصيص النص بالمقصد، تخصيص النص بالمقصد يمكن الرجوع إليه والنظر في أمثلته. قال ولا برجوع ضمير إلى بعضه، ولا برجوع ضمير إلى بعضه. كيف رجوع ضمير إلى بعضه؟ يعني يأتي عام، لفظ عام، ثم في آخر الآية أو قبل هذا العام يرد ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام، فهل هو مخصص له أو لا؟ مثال والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله ويرحمهن. الحوامل خاصة أنا لا، في بعد قال وبعولتهن حق بردهن. قال هنا والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يدخل فيها المطلقة البائنة والمطلقة الرجعية عام في الرجعية والبائنة. قال وبعولتهن حق بردهن، هذا الضمير هنا يرجع إلى بعض أفراد العام وهو الرجعية، وبعولتهن حق بردهن. هنا الضمير هنا هل يخصص العام أو لا؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذه تناقشت فيه، تناقش في عمر مع فاطمة، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، إذا طلقتم النساء عام النساء هنا البائنة والرجعية. فهنا هنا شو اسمه تخالف عمر مع هذه المرأة، فقال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة ندري نسيت، فقالت بيني وبينكم كتاب الله، فالله قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدثه في من بانت عن زوجها، في من بانت أي أمر. ولذلك شو اسمه يعني يقرر هنا الراجح انه البائن لا سكن لها ولا نفقه، لعل الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اذا هنا يظهر انه يؤثر يعني الضمير سواء تقدم او تاخر يؤثر في هذا. الجمهور على طبعا على عدم التخصيص، ورواية عن أحمد وأكثر الحنفية على التخصيص. المسألة حتطبق في مسائل العقيدة، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات